أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ورفع قدركم في عليين. هذا السائل يقول: ما حكم من يقول ويدعو ويدعي بأن الله عز وجل في كل مكان؟ هذه دعوة باطلة مصادمة للقرآن ومصادمة للسنة ومصادمة للفطرة ومصادمة للعقل، دعوة باطلة، وقد ابتلي بها بعض الناس بسبب علوم فاسدة شغلوا بها عن كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وإلا الأدلة في القرآن على علو الله ومباينته لخلقه وأنه مستوى على عرشه علي على خلقه ليست بالعشرات ولا بالمئات، في القرآن فقط. حتى قال أحد العلماء: والله يا قومنا، والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفاني، يعني من الأدلة على علو الله عز وجل. فأدلة العلو في القرآن لا حد لها. يا إخوان، الذي يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، وقوله: أأمنتم من في السماء، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم، وقوله: سبح اسم ربك الأعلى، وقولها وهو الكبير المتعال، ونحو هذه الأدلة وهي كثيرة في القرآن. ومن يقرأ في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقوله عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، لما أقرت بأن الله تبارك وتعالى في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. عروج النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إلى السماء السابعة وكلامه مع الله وفرض الصلاة عليه، هذه كلها أدلة بالعشرات وبالمئات في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ناطقة وشاهدة بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه، يعني إذا رفع يديه إلى الله، إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. الذي يقول إن الله في كل مكان، ما معنى مد اليدين عنده؟ الذي يقول إن الله في كل مكان، ما معنى مد اليدين عنده؟ إلى من يرفع يديه إذا كان يقول الله في كل مكان؟ يكفي هذا فقط في بيان مصادمة هذه العقيدة للفطرة. أنت الآن عندما تعرض لك حاجة ملحة تفزع فيها إلى الله، قلبك إلى أين يتجه؟ قلبك إلى أين يتجه؟ دعك من كل أمر وانظر إلى هذا الذي ركزه الله في قلبك. عندما تعرض لك حاجة، قلبك إلى أين يتجه؟ أحد طلاب العلم جاء إلى مجلس فيه أحد المتكلمين، وكان يذكر أشياء من علم الكلام يقرر لهم بها أن الله في كل مكان. فقال له هذا الذي حضر مجلسه، قال: دعنا من هذا كله، اتركنا من هذه التفاصيل التي قلتها كلها، وأخبرني عن شيء واحد، وهو الضرورة التي يجدها كل واحد منا في قلبه إذا قال الله أو سأل الله اتجه قلبه إلى العلو. أخبرني عن هذه فقط، اتركنا من الذي قلته كله، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها كل واحد منا في قلبه أنه إذا دعا أو سأل يتجه قلبه إلى العلو. فقال ذاك المتكلم: حيرني الهمذاني. حيره بماذا؟ بأن نبه على الفطرة التي ركزت في قلوب الناس، ولهذا هذه العقيدة تصادم الفطرة وتصادم العقل وتصادم النقل، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالقول بأن الله في كل مكان هذا قول باطل، والواجب على كل مسلم أن يعرف عظمة الله وأن يعرف علوه جل وعلا وأن يؤمن بعلوه. وإذا سئل أحدنا أين الله، عليه أن يكتفي بقراءة القرآن، يقول الرحمن عرش استوى ويكتفي بهذا، الرحمن على العرش استوى، هذا أفضل جواب. إذا قيل له أين الله يقول الرحمن عرش استوى، أو يقول في السماء كما قال تعالى أأمنتم من في السماء. جاء في حديث ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي أحد المشركين وقال له كم إلها تعبد، لقي أحد المشركين وقال له كم إلها تعبد، قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال نعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء، قال أيهم الذي تجعل لرغبك ورهبك، عندما يكون عندك رغبة شديدة أو رهبة شديدة إلى أي من هؤلاء تفزع؟ قال إلى الذي في السماء فقط. قال إذن دع الذي في الأرض واعبد الذي في السماء. وهذا يبين لنا أن المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أيضا يعرفون أن الله في السماء، ولهذا قال لهم الله عز وجل مقرعا لهم في أمر يعرفونه، قال لهم أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من تعلمون أنه في السماء، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فقرعهم في شيء يعرفونه. ولهذا يأتي في أشعارهم إقرارهم بذلك. يقول أحدهم ومن أهل الجاهلية يقول لزوجته يا عبلو أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها، وهو شاعر جاهلي. تجد في الجاهلية من يعرف أن الله في السماء، وتجد في بعض المسلمين المنتسبين للإسلام من يجهل هذا، وإذا سئل قال الله في كل مكان، يا سبحان الله. وإذا قيل له من أين جاءتك هذه العقيدة، لا تجدها في القرآن ولا تجدها في السنة ولا تجدها في العقل ولا تجدها في الفطرة، من أين جاءت؟ وهي ليست في كتاب الله ولا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يدل عليها العقل السليم ولا تدل عليها الفطرة المستقيمة، من أين جاءت؟ الجواب أنها جاءت من الكلام الباطل وعلم الكلام الباطل. وأذكر مرة ولا أنسى هذه القصة، أن أحد النصارى ممن أسلم جاء إلى المدينة والتقيت به وجلست معه متحدثا، فتباحثنا بعض الأمور، فجاء ذكر هذه المسألة فقال الله في كل مكان. قلت له من أين أخذت هذه العقيدة الله في كل مكان؟ قال أنا بعد أن أسلمت قررت أن أذهب إلى معقل من معاقل العلم في تعليم الإسلام، فاخترت جامعة كذا، سمى لي جامعة في بلد ما، يقول ودرست فيها. قال وفي مادة العقيدة، ويسمونها مادة علم الكلام، قال في مادة العقيدة لقننا الأستاذ أن الله في كل مكان، لقننا الأستاذ أن الله في كل مكان. قلت وما الأدلة التي أعطاكم إياها؟ قال والله أعطانا هكذا، قال لي، قال أعطانا أدلة مقنعة قوية، هكذا يقول، أدلة مقنعة قوية أنا ما أتذكرها الآن، يعني يقصد بالأدلة فلسفة ومنطق وعلم كلام وأشياء مقعرة وكلمات غامضة، فيقول أعطانا أدلة قوية أنا ما أتذكرها الآن. فأخذت أتلو عليه آيات كثيرة من القرآن وأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أسمعتكم بعضها، قلت هذا القرآن وهذه السنة، ما العقيدة التي تستفيدها من القرآن؟ قال أن الله في كل، أن الله عز وجل في السماء مستوى على عرشه، قال هذه العقيدة. قلت له إذن ما رأيك في هذه العقيدة التي أنت عليها؟ قال لي كلمة يعني قوية جدا، وقال وهو متألم، قال لماذا هؤلاء، قال كلمة قاسية لا أحب أن أقولها، قال لماذا هؤلاء حجبوا عنا القرآن والسنة، لماذا حجبوا، لماذا لم يقرأوا علينا القرآن؟ أنا يقول أنا تركت النصرانية أريد القرآن والسنة، أريد الإسلام، فلماذا حجبوا عني القرآن والسنة، لماذا لم يقرأوا علي هذه الآيات وهذه الأحاديث، أليست فيها العقيدة الصافية النقية، لماذا حجبوها عني؟ يقول كان يدرسنا العقيدة يقول له متألم كان يدرسنا العقيدة ولم يقرأ علينا آية من القرآن ويدرسنا العقيدة ولا يقرأ علينا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف يعني يعطوننا عقيدة؟ القرآن ما في عقيدة يقول، والقرآن ما والسنة ما فيها عقيدة، يدرسون العقيدة كاملة بدون القرآن وبدون السنة. فكان يقول ذلك وهو متألم. سألته سؤالا أخيرا، قلت له أنت قبل أن تدرس عند هؤلاء ماذا كنت تعتقد في هذه المسألة؟ يعني لما كان عن النصراني، قال والله كنت أعتقد أن الله في السماء. قال أنا كنت أعتقد أن الله في السماء، هذه عقيدتي، ولكنني دخلت وعطوني هذه الأشياء وظننت أنه هذا هو الإسلام وهذا هو الدين. وإلا لو ترك الإنسان وفطرته، لو ترك الإنسان وفطرته، فطرته وحدها تبين له علو الله سبحانه وتعالى. والقرآن مليء بالشواهد، والسنة مليئة بالشواهد. ولهذا أنكر أهل العلم ومنهم أبو الحسن الأشعري وغيره، أنكروا على من يقول ذلك، حتى إن أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة تكلم بكلام شديد جدا في حق من يقول إن الله في كل مكان. قال ما تتقون الله؟ ما تنزهون الله؟ الله في كل مكان، في الأماكن القدرة، في النجاسات، في الحشوش، في الأخلية، ما تتقون الله؟ بنحو هذه العبارات قرر أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة، وكذلك غيره من أهل العلم. فالدلائل والبراهين على علو الله تبارك وتعالى واضحة، مثل وضوح الشمس في القرآن وفي السنة وفي الفطرة وفي العقل. فالله عز وجل سبحانه وتعالى علي على خلقه. وإذا كان الإنسان يقصد بكل مكان أي بعلمه، أي أن الله عز وجل عالم مستوى على عرشه وهو في كل مكان بعلمه، فالمعنى صحيح، لكن لابد أن يقيد، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله، وهذا ثابت عنه بالأسانيد الصحيحة. قال رحمه الله: الله على عرشه وهو في كل مكان بعلمه، الله على عرشه وهو في كل مكان بعلمه. وهذان المعنيان، على عرشه وهو في كل مكان بعلمه، جمع بينهما في قوله تبارك وتعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم، السياق في ماذا؟ في العلم. وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. وأيضا مثلها الآية التي في سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إن الله بكل شيء عليم. السياق كله في العلم، فهو مع العباد بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى. أما هو سبحانه وتعالى فهو مستوى على عرشه بائن من خلقه، كما أخبر هو سبحانه وتعالى عن نفسه بذلك في القرآن، وكما أخبر عنه بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. واستوى معناها في لغة العرب الذي لا معنى لها غيره أي على وارتفع، استوى على العرش أي على وارتفع على العرش. وبعضهم لما أخذوا يقررون أن الله في كل مكان حرفوا الآية وقالوا استوى على العرش أي استولى عليه. وقال لهم العلماء: لا يكون أحد مستوليا على شيء إلا عن مغالبة، فمن الذي يغالب الله ثم استولى الله على العرش منه؟ تعالى الله عما يقولون. فأرادوا أن يفروا من شيء وقعوا في شيء أيضا. وقيل لهم: ما الدليل على أن استوى معناه استولى؟ أعطونا من لغة العرب دليلا. فنقبوا وفتشوا وبحثوا في دواوين العرب وفي كلامهم وفي أشعارهم، ولم يجدوا إلا بيتا يتيما لشاعر وجد في زمن بني أمية، ليس أيضا من الشعراء المتقدمين، وإنما في بني أمية، قال: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. هذا هو الدليل. ولهذا تجد في عامة كتبهم يوردونه حجة. ويقال لهؤلاء: الناس الذين كانوا قبل هذا الشاعر من أهل الإسلام، ما هو الدليل لهم على أن استوى استولى. الذين جاءوا بعد هذا الشاعر هذا دليلهم، والذين قبله فيا سبحان الله. ثم من العلماء من قال أن البيت دخله تحريف، دخله تحريف وبدل في لفظه، وأجابوا بأجوبة معروفة عند أهل العلم. فكيف يترك القرآن وتترك السنة وتترك الدلائل الواضحة البينة وتترك الفطرة السليمة ويترك العقل السليم ثم يتمسك بأمور واهية وأمور ضعيفة تحرف بالإنسان في عقيدته إلى جانب بعيد؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل قصد الحج ومعه ابن الرضيع وأراد أن يحج عنه، فما العمل وكيف يقوم بهذا من ناحية لبس الإحرام والطواف والسعي والحلق؟ يثاب على ذلك وله أجر. وحج الصغير والده ينوي عنه، والده إذا كان غير مميز فينوي عنه، وإذا كان ذكر يلبسه لباس الإحرام ويطوف به ويسعى به وينقله معه إلى المشاعر ويرمي عنه الجمرة، ينوب عنه في ذلك ويقوم بأعمال الحج مع والده مصحوبا لوالده، ولوالده في ذلك أجر. نعم. ولكنها لا تجزئ هذا الصغير عن حجة الإسلام، لا تجزئه عن حجة الإسلام. نعم. هذا يسأل عن حلقة النحاسية التي يلبسها البعض من أجل ألم الظهر ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه رأى في يد رجل حلقة من صفر أي من نحاس، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، أي ألبسها في عضدي من ألم الواهنة، وهو ألم يصيب العضد. فكانوا في الجاهلية يلبسون حلقة على العضد من أجل تخفيف هذا الألم، فقال عليه الصلاة والسلام: انزعها، وفي رواية: انبذها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فهذه الحلقة لا يجوز لبسها، وهي من جنس ما لها النبي عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وأيضا في قوله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ونحوها من الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من غطى رأسه وهو محرم في حالة النوم لمن عنده حساسية من البرودة؟ لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه لا في حال النوم ولا في حال اليقظة، ولكن لو أنه تغطى رأسه وهو نائم دون أن يشعر بذلك وقام ورأسه مغطى فلا إشكال عليه أو لا حرج عليه في ذلك، لأن النائم مرفوع عنه القلم. أما أن يتعمد بتغطية رأسه فليس له ذلك. وإذا كان يشكو من مرض ويخشى من برد أو من مرض بسبب شدة البرودة واضطر إلى تغطية رأسه فيجوز له ذلك للضرورة، ولكن عليه أن يفدي عن تغطية الرأس بفدية أذى، وهو مخير بين أمور ثلاثة جاء الإشارة إليها في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة لفقراء الحرم أو يصوم 3 أيام، وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. ومثل من احتاج إلى لبس المخيط لمرض أو لبرد أو نحو ذلك، أو احتاج لحلق رأسه لسبب القمل أو مرض أو نحو ذلك من المحظورات، إذا اضطر للوقوع في شيء منها لضرورة فإنه يفعل ذلك ويفدي فدية الأذى. جاءت أسئلة عن: هل هناك علاج للعقم نبوي؟ العقم وهو عدم الإنجاب علاجه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، اللجوء إلى الملك: لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويهب ويجعل من يشاء عقيما. فالأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. فمن الناس من لا يرزق إلا ذكور، ومنهم من لا يرزق إلا إناث، ومنهم من زوج له بين الذكور والإناث فمن الله عليه بالذكور ومن الله عليه بالإناث، ومنهم من هو عقيم لم ينجب. وأنبياء الله عز وجل حصل لهم مثل ذلك. لوط عليه السلام لم يرزق إلا بالبنات، لم يرزق إلا بالبنات، ويعقوب رزق ذكور، ونبينا عليه الصلاة والسلام رزق البنات والذكور، وعيسى لم ينجب ولم يكن له نسل. والأمر لله سبحانه وتعالى، الملك لله ملك السماوات الوهاب، فالذي يريد يسأل الوهاب ويلجأ إليه سبحانه وتعالى ويفزع إليه ويتداوى إذا كان فيه مرض معين، فيتداوى ويعالج نفسه ويعالج نفسه. وأيضا أذكر لكم هنا قصة مفيدة فيها فائدة، وهي أن رجلا من أهل المدينة يذكر قصته أنه تزوج ومكث ما يزيد عن 10 سنوات لم ينجب، وتداوى وعالج في بعض الأماكن ولم ينجب. يقول: صليت مرة في هذا المسجد وكان إلى جنبي الشيخ عمر محمد فلاتة رحمه الله، وكان هو الذي عقد لي على زوجتي. يقول: فلما صلينا العشاء التفت إلي قال لي: كم عندك ما شاء الله من الأولاد؟ وهو الذي عقد له قبل أكثر من 10 سنوات، قال: كم عندك من الأولاد؟ قلت له، يقول: قلت له لما أنجب إلى الآن. يقول: فقال لي: أينك من زمزم والدعاء؟ قال لي: أينك من زمزم والدعاء؟ فقلت في نفسي: زمزم شربته ودعوت، لكنني مشيت منه إلى بيتي وأنا يتكرر في نفسي: أينك من زمزم والدعاء؟ يقول: فذهبت إلى البيت وبقيت على الفراش وأنا أقول: أينك من زمزم والدعاء؟ فلما انتصف الليل قلت لزوجتي: أعطيني الإحرام، أنا سأذهب إلى مكة. وأخذ إحرامه وذهب إلى مكة معتمرا، وجلس يقول في مكة أسبوعا. يقول: ما خرجت من المسجد النبوي، أخرج فقط لشيء واحد وهو قضاء الحاجة. ها؟ يقول: أخرج لقضاء الحاجة. يقول: فقط أشرب من ماء زمزم وأدعو الله سبحانه وتعالى أسبوعا كاملا وأنا جالس في المسجد الحرام، أشرب من ماء زمزم وأصلي وأدعو الله. يقول: حتى أنني في الأسبوع، في نهاية الأسبوع، اشتد يعني إقبالي واضطراري والتجائي وإلحاحي على الله سبحانه وتعالى، وقلت في دعائي كلاما طريفا، يقول: قلت في دعائي: والله يا رب ماني خارج من بيتك إلا تعطيني ولد، يا رب يعطيني ولد، والله ماني طالع لين تعطيني ولد. يقول: قمت أبكي وألح عليه. يقول: ونمت، نمت فرأيت في المنام أن رجلا أتاني ومعه طفل في المهد وقال: هذا ولدك أنس. يقول: كنت من النوم ورجعت للمدينة وأنا ضمنت الولد. يقول: أبدا، حملت الزوجة وتسعة شهور أنجبت وجاء رزقت بولد. يقول: فالأهل فرحوا وكلهم يقترح علي اسم، كل واحد يقترح علي اسم. قلت لهم: لا، هذا اسمه جاء معه، هذا اسمه أنس جاء اسمه معه في الرؤية التي رآها. الشاهد أن الإلحاح على الله والصدق معه في الدعاء والاضطرار إليه ومناجاته وحسن الإقبال عليه. يقول العلماء رحمهم الله: الدعاء مفتاح كل خير. يقول أحد أهل العلم: تفكرت في الخير فإذا هو كثير وإذا كله بيد الله، فعرفت أن الدعاء مفتاح كل خير، الدعاء مفتاح كل خير. فالدعاء وصدق الإلحاح على الله وحسن الالتجاء إليه تبارك وتعالى هذا سبب كل خير في الدنيا والآخرة. نعم. هل ورد الشيخ الاستغفار؟ استغفار. استغفر ربكم إنه كان غفارا. من الأمور في هذا الباب ملازمة الاستغفار، كما دل عليه قول الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، ثمن الهدي 405 ريال وثمن الأضحية 250 ريال، هل إذا لم يمكن أو لم أتمكن من مبلغ الهدي ومعي ثمن الأضحية أضحية العيد، هل هذا يحل محل الهدي لأني متمتع؟ الأضحية لا تغني عن الهدي. الهدي هي ذبيحة تذبح في مكة في المشعر الحرام، يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى شكرا له على منته على عبده بالجمع بين النسكين في سفرة واحدة، الحج والعمرة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالأضحية لا تغني عن الهدي. نعم. عشان يا شيخ يكون عليه الصيام إذا كان لا يجد مالا، من لم يكن يجد المال لذبح الهدي يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الاطباع في الطواف يكون في 7 أشواط أو يكون في 3 الأولى فقط؟ الاطباع سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في 7 الأشواط كلها. وتنبهوا أيها الإخوة، الاطباع لا يشرع إلا وقت الطواف في 7 الأشواط، ومن حين تصل من حين تلبس الإحرام في الميقات إلى نهاية الحج ليس لك أن تطبع إلا وقت الطواف في 7 الأشواط الأولى، في طواف القدوم أو طواف العمرة. في طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، أو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع. وإذا انتهيت من الطواف تغطي كتفيك. ويخطئ كثير من الحجاج، يطبع تجده يكشف كتفه الأيمن من الميقات ويستمر كاشفا كتفه الأيمن طوال الحج، وهذا خلاف السنة. هذه الصفة وهي الاطباع إنما تشرع وتسن وقت الطواف فقط. وإذا انتهيت من الطواف قبل أن تصلي 2 ركعة تغطي الكتفين، وهذا أمر يخطئ فيه كثير من الناس، فتراه يكشف كتفه الأيمن من الميقات إلى نهاية الحج، وهذا فيه مخالفة للسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام في لبسه للإحرام، فهو لم يطبع إلا في 7 الأشواط. وفي أيضا مخالفة أخرى لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء، فيصلون صلوات كثيرة والكتف مكشوف، وأيضا يعرضون الكتف للبرد والشمس وأمور كثيرة بفعل أمر لم يشرع لهم فعله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل أحدث في الطواف في 7، هل يلزمه إعادة 7 أم 7 كلها؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من يرى أن الذي يلزمه إعادة الطواف من أوله، ويقولون الطواف مثل الصلاة، إذا حصل الحدث في أي موضع منها يعاد الطواف من أوله. ومنهم من قال أنه يبني على ما سبق ويكمل من حيث انتهى، والله تعالى أعلم. هذا يسأل عن كتاب جامع للعقائد. كتب التي ألفها العلماء في العقيدة كتب كثيرة، ولمؤلف هذا الكتاب كتاب الكلم الطيب له كتاب في العقيدة مختصر بعنوان العقيدة الواسطية، وله شروحات. وأيضا من الكتب الجامعة كتاب في 2 مجلدين استوعب أكثر مسائل العقيدة وبسط أدلتها من الكتاب والسنة، وكتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله. ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والإعانة على كل خير، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.